الثاني رحمه الله تعالى بسندنا المتصل إليه من أول كتاب إلى أن وصلنا إلى قوله بسم الله الرحمن الرحيم تفريع أبواب استفتاح الصلاة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبالسند المتصل إلى الإمام الحافظ الحجة أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله تعالى ونفعنا جميعا بعلومه وعلومكم آمين، قال بسم الله الرحمن الرحيم: تفريع أبواب استفتاح الصلاة، باب رفع اليدين في الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه، وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع. وقال سفيان مرة: وإذا رفع رأسه، وأكثر ما كان يقول: وبعدما يرفع رأسه من الركوع، ولا يرفع بين السجدتين. هذا الحديث متفق عليه، ويدل على مشروعية أو استحباب رفع اليدين في مواضع، منها الموضع الأول وهو التكبير. عند التكبير يرفع يديه، وهو أيضا بين مكان الرفع حذو منكبيه، حذو منكبه، هذا هو السنة على حديث ابن عمر رضي الله عنهما. وكذلك أيضا يدل على مشروعية الرفع عند الركوع وعند الرفع منه، فهذه المواضع ثبتت في الصحيحين وغيرهما ولا نقران في ذلك. وفيه رد على الحنفية الذين يقولون أنه لا يشرع رفع اليدين إلا في حالة التكبير، فإنهم مخالفون لهذه الأحاديث الصحيحة، ويعني يحتجون بأحاديث ضعيفة لا تثبت، كان لا يرفع ذلك، لا يرفع مرة ثانية، هذا ما يصح أصلا. ومن الغريب أنهم يعني يستحبون رفع اليدين في التكبير الزوائد في العيدين، في العيد في عيد في عيد، هذا يستحبونه ويحتجون به بحديث ترفع الأيدي وحديث ضعيف. فإذا هذا الحديث، ويردون هذا الحديث بماذا؟ قال: ما لي أراكم رافعي أيديكم كأنها أذناب خيل شمس. يعني هذا الحديث وضعوه في غير موضعه، فإن الحديث يدل على النهي عن رفع اليدين عند التسليم، لأنهم كانوا يرفعون أيديهم يمين شمال ويشيرون بذلك، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأما في الرفع من الركوع وفي الركوع وفي غير ذلك فلم يتعرض له في ذلك. والحاصل أن رفع اليدين مشروع في هذه المواضع. وأما قول ابن عمر وكان لا يفعل ذلك في السجود، فهذا هو حسب علمه، فقد ثبت في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع في السجود وفي الرفع منه، فدل على مشروعية ذلك. ومن العلماء من يقول هذا رواية شاذة، وهذا غير مقبول، بل هي رواية صحيحة، لكن يحمل على ماذا؟ على بعض الأحيان، في بعض الأحيان ينبغي أن يرفع يديه في السجود أيضا، وأما في سائر الأحيان فإنه يرفعه في أول التكبير ثم في الركوع ثم في الرفع منه، وكذلك في القيام في الركعة الثالثة. هذه كلها سنن يعني ثابتة لا يمكن ردها، وهي الحديث متفق عليه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا بقية قال: حدثنا الزبيدي عن الزهري عن سالم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى تكون حذو منكبيه، ثم كبر وهما كذلك فيركع، ثم إذا أراد أن يرفع صلبه رفعهما حتى تكون حذو منكبيه، ثم قال: سمع الله لمن حمده، ولا يرفع يديه في السجود، ويرفعهما في كل تكبيرة يكبرها قبل الركوع حتى تنقضي صلاته. الحديث صحيح. وأما رفعه إلى المنكبين هذا ثابت في هذا الحديث، وقد ثبت في حديث وائل بن حجر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه حتى يحاذي بأذنيه، فقال العلماء يجمع بينهما أن هذا أن هذا ثابت وهذا ثابت، كلاهما صحيح، فيجمع بأنه في اختلاف الأحيان، في كثير من الأحيان يعملوا على حديث ابن عمر هذا حذو منكبين، وفي بعض الأحيان يعملوا على حديث وائل بن حجر رضي الله عنه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة الجسمي قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد قال حدثنا محمد بن جحادة قال حدثني عبد الجبار بن وائل بن حجر أنه قال: كنت غلاما لا أعقل صلاة أبي، فحدثني وائل بن علقمة عن أبي وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا كبر رفع يديه، قال: ثم التحف، ثم أخذ شماله بيمينه وأدخل يديه في ثوبه، قال: فإذا أراد أن يركع أخرج يديه ثم رفعهما، وإذا أراد أن يرفع رأسه من الركوع رفع يديه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه، وإذا رفع رأسه من السجود أيضا رفع يديه حتى فرغ من صلاته. قال محمد: فذكرت ذلك للحسن بن أبي الحسن فقال: هي صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعله من فعله وتركه من تركه. قال أبو داود: روى هذا الحديث همام عن ابن جحادة لم يذكر الرفع مع الرفع من السجود. والحديث صحيح أيضا، أخرجه الإمام مسلم، وهذا الحديث أيضا يدل على مشروعية الرفع في هذه المواضع المذكورة في الحديث، وكذلك أيضا يعني يدل على أنه يخرج يديه إذا كان مشتملا أو لابسا ثوبا محيطا به. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا المسعودي قال حدثنا عبد الجبار بن وائل قال حدثني أهل بيتي عن أبي رضي الله عنه أنه حدثهم أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه مع التكبير. ففي مشروعية الرفع مع التكبير، مع التكبير لا يقدمها الآخر، لكن رواية وردت رواية رفع ثم كبر وبالعكس، فدل على سعة الأمر في ذلك، يجوز ذلك. وهذا المسعودي اسمه عبد الرحمن بن عبد الله بن عتبة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا عبد الرحيم بن سليمان عن الحسن بن عبيد الله النخعي عن عبد الجبار بن وائل عن أبيه رضي الله عنه أنه أبصر النبي صلى الله عليه وسلم حين قام إلى الصلاة رفع يديه حتى كانتا بحيال منكبيه وحاذ بإبهاميه أذنيه ثم كبر. والحديث في هذا ضعيف لأنه منقطع، عبد الجبار بن وائل ما سمع من أبيه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال أخبرنا بشر بن المفضل عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر رضي الله عنه أنه قال: قلت لأنظرن إلى صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي، قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فكبر فرفع يديه حتى حادتا أذنيه، ثم أخذ شماله بيمينه، فلما أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك، ثم وضع يديه على ركبتيه، فلما رفع رأسه من الركوع رفعهما مثل ذلك، فلما سجد وضع رأسه بذلك المنزل من بين يديه، ثم جلس فافترس رجله اليسرى ووضع يده اليسرى على فخذه اليسرى وحد مرفقه الأيمن على فخذه اليمنى وقبض ثنتين وحلق حلقه، ورأيته يقول هكذا، وحلق بشر الإبهام والوسطى وأشار بالسبابة. الحديث صحيح أيضا، ويدل على مشروعية رفع اليدين في هذه المواضع، وكذلك أيضا قبض اليمين بالشمال، وضع اليمين على شماله أيضا سنة، ومن السنة أيضا أن افتراش في التشهد، وهذا في التشهد الأول، لأن في حديث يعني في حديث آخر ثبت أنه في التشهد الأول افتراش، وهو أن يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. وأما في التشهد الثاني فقد ثبت أنه التورق، فيدل على أن هذا خاص بالتشهد الأول أو بما له تشهد واحد كالصبح، هذا هو الأولى. ثم القبض كذلك أيضا، وهو وضع اليدين على الفخذين، ويقبض ويحلق بين الوسطى والإبهام، هكذا يعني بين الإبهام والوسطى، وأشار بالسبابة، فالإشارة سنة

رفع اليدين حتى يظهر إبطاه. نعم. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا ابن إدريس عن عاصم بن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة أنه قال: قال عبد الله رضي الله عنه: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فكبر ورفع يديه، فلما ركع طبق يديه بين ركبتيه. قال: فبلغ ذلك سعدا رضي الله عنه فقال: صدق أخي، قد كنا نفعل هذا ثم أمرنا بهذا، يعني الإمساك على الركبتين. هذا الحديث أيضا صحيح، وهو حديث علقمة عن عبد الله، وعبد الله بالإطلاق ينظر إلى السند، إذا في الصحابي عبد الله كثيرون، لكن في الصحابي إذا كان عبد الله ننظر إلى السند، فإذا كان السند كوفيا مثل هذا، لأن علقمة كوفي، يعني نقول هو عبد الله بن مسعود. وإذا كان وحيثما أطلق عبد الله في طيبة فابن عمر، وإن يفي مكة فابن الزبير، أو جرى بكفة فهو ابن مسعود يرى، والبصرة البحر عند مصر، والشام مهما أطلق ابن عمرو. بهذا نبين بين عبد الله وعبد الله. وأما مسألة التي ذكرها ابن مسعود رضي الله عنه، فإنه ذكر بعض السنن، وبعض السنن المهجورة أو المنسوخة ذكر ذلك، وذلك التطبيق. التطبيق هذا منسوخ، كان كما قال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: صدق أخي، يريد ابن مسعود صادق في هذا، لكن كان أول هذا ثم أمرنا بأن نأخذ على ركبنا، وهذا هو السنة. ومن الغريب أن ابن مسعود رضي الله عنه نسي هذه السنة، وكان يطبقه وأمر أصحابه أن يطبقوا، ولكن هذا العمل بالمنسوخ. والناسخ هو حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: أمرنا أن نأخذ بالركب. وكذلك حديث عمر رضي الله عنه: سنة لكم الركب. فهذه كلها تدل على أن هذا كان أولا ونسخ. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من لم يذكر الرفع عند الركوع. وبه إليه قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: أخبرنا وكيع عن سفيان عن عاصم يعني ابن كليب عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة أنه قال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: ألا أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فصلى فلم يرفع يديه إلا مرة. وهذا الحديث ضعيف، هذه الرواية ضعيفة، وهو أنه قال أخطأ فيها سفيان، سفيان الثوري مع جلالته قالوا أخطأ فيها. لماذا؟ لأنهم رأوا كتاب عاصم هذا عاصم بن كليب، رأوا كتابه فلم يذكر ذلك، وإنما هذا من الحفظ، والحفظ قوام. واعتمد الحنفية على هذه الرواية فقالوا: ما في رفع إلا في أول التكبيرات. ونقول الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم من عدة وجوه أنه كان يرفع في الركوع وفي الرفع منه إلى غير ذلك، والحديث والرواية هذه ضعيفة. نعم. قال أبو داود: هذا حديث مختصر من حديث طويل، وليس هو بصحيح على هذا اللفظ. نعم. وبه إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال: أخبرنا معاوية وخالد بن عمرو وأبو حذيفة قالوا: أخبرنا سفيان بإسناده بهذا، قال: فرفع يديه في أول مرة، وقال بعضهم مرة واحدة. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال: أخبرنا شريك عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا افتتح الصلاة رفع يديه إلى قريب من أذنيه ثم لا يعود. وهذا أيضا ضعيف، لأن في سند شريك وهو ضعيف الحفظ، فلذلك قال ثم لا يعود. هذه قالوا ما هي ثابتة، وإنما هو رفع يديه في أول التكبيرة فقط. نعم. وبه إليه رحمه الله تعالى قال: حدثنا عبد الله بن محمد الزهري قال: أخبرنا سفيان عن يزيد نحو حديث شريك لم يقل ثم لا يعود. قال سفيان: قال لنا بالكوفة بعد ثم لا يعود. بعد ذلك قالوا إنهم اتهموه بأنه ملقن، لقنوا أهل الكوفة لأنهم لا يرون ذلك فلقنوا. وهذا السند أيضا ضعيف، لأن في يزيد هذا ضعيف. نعم. قال أبو داود: وروى هذا الحديث هشيم وخالد وابن إدريس كلهم عن يزيد لم يذكروا ثم لا يعود. نعم. وبه إليه قال: حدثنا حسين بن عبد الرحمن قال: أخبرنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن أخيه عيسى عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يديه حين افتتح الصلاة ثم لم يرفعهما حتى انصرف. وهذا أيضا ضعيف. قال أبو داود: نعم. قال أبو داود: هذا الحديث ليس بصحيح، لأن ابن أبي ليلى محمد هذا ضعيف الحفظ. وقال الإمام أحمد: قال فقهه أحب إلينا من حديثه، كان فقيها ولكنه ليس محدثا حافظا. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل في الصلاة رفع يديه مدا. وهذا صحيح. نعم. وبه قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى. والمد معناه أنه إلى شحمة الأذنين أو إلى المنكبين، هذا هو معنى المد. وأما تفسير بعضهم له مد فوق رأسه فهذا غلط، بالصواب وأن ما حل مد معناه أنه يرفع إلى منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة. وبه إليه قال: حدثنا نصر بن علي قال أخبرنا أبو أحمد عن العلاء بن صالح عن أبي زرعة بن عبد الرحمن أنه قال: سمعت ابن الزبير رضي الله عنهما يقول: صف القدمين ووضع اليد على اليد من السنة. وهذا أيضا سنده فيه ضعف، وهو زرعة بن عبد الرحمن مقبول، ولذلك ما يصح بهذا اللفظ. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن بكار بن الريان عن هشيم بن بشير عن الحجاج بن أبي زينب عن أبي عثمان النهدي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي فوضع يده اليسرى على اليمنى، فرأه النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده اليمنى على اليسرى. ففي مشروعية وضع اليمنى على اليسرى للعكس، والحديث بهذا السند حسن. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن محبوب قال: حدثنا حفص بن غياث عن عبد الرحمن بن إسحاق عن زياد بن زيد عن أبي جحيفة أن عليا رضي الله عنهما قال: السنة وضع الكف على الكف في الصلاة تحت السرة. وهذا مذهب الحنفية بهذا، تحت السرة، ولكن حديث ضعيف، لأن عبد الرحمن هذا ضعيف مجهول، وهو ضعيف وزيد مجهول، فلذلك لا يصح هذا. والسنة الذي صح في صحيح ابن خزيمة: وضع اليمنى على اليسرى يعني على الصدر، هذا هو السنة على الصدر. وأما تحت السرة وفوق السرة هذه كلها كلا في مذاهب، ولكن لا دليل عليها، والحديث ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن قدامة بن أعين عن أبي بدر عن أبي طالوت عبد السلام عن ابن جرير الضبي عن أبيه أنه قال: رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسغ فوق السرة. وهذا أيضا ضعيف، لأن أبو هذا ابن جرير الضبي عن أبيه أبوه مجهول. نعم. قال أبو داود: روي عن سعيد بن جبير فوق السرة، وقال أبو مجلز تحت السرة، وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه وليس بالقوي، لكن ما يثبت هذا كله، فوق السرة تحت السرة ما يثبت. نعم. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي عن سيار أبي الحكم عن أبي وائل أنه قال: قال أبو هريرة رضي الله عنه: أخذ الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة. وهذا أيضا ضعيف، لأن عبد الرحمن هذا ضعيف. نعم. قال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يضعف عبد الرحمن بن إسحاق الكوفي. بيّن أبو داود بأنه ضعيف. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أبو توبة قال: حدثنا الهيثم يعني ابن حميد. أبو توبة اسمه الربيع بن نافع الطرسوسي. نعم. قال: حدثنا الهيثم يعني ابن حميد عن ثور عن سليمان بن موسى عن طاووس أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع يده اليمنى على اليسرى ثم يشد بينهما على صدره وهو في الصلاة. هذا هو الصحيح، يضع يده اليمنى على يده اليسرى ثم يشد بينهما على صدره، على صدره هو الصحيح وهو في الصلاة، والحديث صحيح. وثور هذا هو ثور ابن يزيد الدمشقي وليس ثور بن زيد. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما يستفتح به الصلاة من الدعاء. وبه إليه قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ قال: أخبرنا أبي قال: أخبرنا عبد العزيز بن أبي سلمة عن عمه الماجشون بن أبي سلمة عن عبد الرحمن الأعرج عن عبيد الله بن أبي رافع

كلهم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى الصلاة وقد حفزه النفس فقال الله أكبر الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته قال أيكم المتكلم بالكلمات؟ فإنه لم يقل بأسا. فقال الرجل أنا يا رسول الله جئت وقد حفزني النفس فقلتها. فقال لقد رأيت 12 ملكا يبتدرونها أيهم يرفعها. وزاد حميد فيه وإذا جاء أحدكم فليمشي نحو ما كان يمشي فليصلي ما أدرك فليصلي ما أدرك وليقضي ما سبقه. وهذا الحديث أيضا حديث مهم جدا وهو أن هذا الذكر مشروع في الصلاة في الركوع. وهو يعني تكلم الرجل هذا الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره على ذلك. وهذا فيه إلهام ألهم بهذا ألهمه الله وقاله وثبته الوحي. وأما نحن نزيد من عندنا في الصلاة لا، لأن الصلاة أمر يعني يكون مشروعا لا يكون بالتخمين ولا بالإلهامات، فلا ينبغي الزيادة على ما صح في الحديث. ثانيا هذا يدل على أن هناك من الملائكة على أن الأعمال بعض الأعمال العباد ما يكتبه غير الحفظة، لأن 12 ملكا ليسوا حفظة، فدل على أن ذلك. ثم هذا الرجل حفظه النفس وقد ورد النهي عن ذلك. وفي آخر الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الصلاة إذا جاء أحدكم فليأتي كما يمشي بهدوء لئلا يتضايق نفسه، وإذا فما أدركتم صلوا ما فاتكم فقدوا، هذا هو المشروع. وأما الجري حتى تتضايق نفسه فهذا ممنوع. نعم. الحديث أخرجه مسلم. وبه إليه قال حدثنا عمرو بن مرزوق قال أخبرنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عاصم العنزي عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة، قال عمرو لا أدري أي صلاة هي، فقال الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. ثلاثة أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه وهمزه، قال نفثه السعر ونفخه الكبر وهمزه الموتة. هذا لكن هذا الحديث في سنده ضعف، وهو أن هذا عاصم الأنبري مقبول فليس فلا يصح. نعم. عنزي وبه إليه قال حدثنا مسدد قال أخبرنا يحيى عن مسعر عن عمرو بن مرة عن رجل عن نافع بن جبير عن أبيه رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول في التطوع، ذكر نحوه. وهذا أيضا في مجهول سندي. نعم. وبه إليه قال حدثنا محمد بن رافع قال أخبرنا زيد بن الحباب قال أخبرني معاوية بن صالح قال أخبرني أزهر بن سعيد الحرازي عن عاصم بن حميد أنه قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان يفتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليل، فقالت لقد سألتني عن شيء ما سألني عنه أحد قبلك، كان إذا قام كبر 10 وحمد الله 10 وسبح 10 وهلل 10 واستغفر 10 وقال اللهم اغفر لي واهدني وارزقني وعافني، ويتعود من ضيق المقام يوم القيامة. قال أبو داود رواه خالد بن معدان عن ربيعة الجرسي عن عائشة رضي الله عنها نحوه. الحديث صحيح وهو مشروعية هذا الذكر، وهذا في صلاة الليل. صلاة الليل كبروا 10 وحمدوا 10 وسبحوا 10، فهذه يعني سنة يعني في صلاة الليل يفعلها، والحديث صحيح. نعم. وبه إليه قال حدثنا ابن المثنى قال أخبرنا عمر بن يونس قال أخبرنا عكرمة قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال سألت عائشة رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل. هذا بيّن بيان الأول الحديث السابق ما بيّن أنه في المكتبة أم في التطوع، فهذه الرواية بيّنت أنه إذا قام من الليل، فدل على أن هذا في صلاة الليل. نعم. قالت كان إذا قام من الليل يفتتح صلاته اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة